قال سحرة فرعون لموسى على سبيل التكبر وعدم المبالاة: يا موسى اختر أن تلقي عصاك أولا أو نلقي نحن أولا.